أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن ودعواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة السابعة من قاعدة نفي الحرج: هل رفع الحرج رخصة أو عزيمة؟ انتهينا بحمد الله عز وجل من النقاط الستة الأولى من قاعدة لا حرج. اليوم إن شاء الله نتكلم عن النقطة السابعة والهامة، وهي أن رفع الحرج هل هو رخصة أو عزيمة؟ إن قلت إن رفع الحرج على نحو العزيمة فأنت ملزم بالترك، وإن قلت إن رفع الحرج على نحو الرخصة فأنت مخير بين الإتيان والترك، تماما كالقصر في الصلاة في السفر. إن قلنا إن القصر على نحو العزيمة في هذه الحالة، صلاة التمام لا تجزي عن الفرض الواقعي، بل لا بد من الإتيان بالقصر كما يلتزم الشيعة الإمامية أن القصر في السفر على نحو عزيمة لا على نحو الرخصة، بخلاف بعض العامة يقولون القصر في السفر بنحو الرخصة، وبالتالي إذا سافرت تكون مخيرا بين الإتيان بالقصر وبين الإتيان بالتمام. الآن موطن بحثنا: لو افترضنا أن الوضوء كان حرجيا كما لو أوجب الوضوء مشقة شديدة على المكلف، فمن المسلم به أن الوضوء يسقط، هذا مما لا خلاف فيه. لكن وقع الخلاف في أن سقوط الوضوء هل هو بنحو اللزوم فتكون ويكون مفاد قاعدة لا حرج العزيمة، أو أن سقوط الوضوء على نحو التخيير، يعني يجوز لك أن تترك الوضوء وتنتقل إلى التيمم، ويجوز لك أيضا أن تأتي بالوضوء وتكون هذه الطهارة صحيحة. قبل أن نجيب على هذا السؤال أن قاعدة لا حرج وأن رفع الحرج هل هو عزيمة أو رخصة، ينبغي أن ننقح هذا الأمر، وينبغي أن ننقح هذه النقطة. المقصود من قاعدة لا حرج هل هو رفع الإلزام فقط وفقط من دون رفع أصل الرخصة الترخيص الإتيان بالشيء، أو أن مفاد قاعدة لا حرج هو رفع الإلزام ورفع الرخصة أيضا؟ يعني عندنا حيثيتان الآن: الوضوء واجب. الحيثية الأولى: أنت مرخص لك أن تأتي بالوضوء، يعني يجوز لك الوضوء. والحيثية الثانية: أنت ملزم بالإتيان بالوضوء. إذن هنا حيثيتان، حديث لا حرج يرفع الوضوء، هذا مما لا إشكال فيه. حديث لا ضرر يرفع الوضوء ووجوب الوضوء، هل يقتصر حديث لا ضرر على، هل يقتصر حديث لا حرج على رفع خصوص الإلزام دون رفع أصل الرخصة، أو أن حديث لا ضرر يرفع الأمرين معا، يرفع الإلزام ويرفع الرخصة؟ إن قلنا إن حديث لا حرج يرفع الاثنين معا، يرفع الإلزام ويرفع الرخصة، فحينئذ إذا جئت بالوضوء الحرجي وقع الوضوء الحرجي باطلا. لماذا؟ لأنه ليس مأمورا به وليس مرخصا لك في أن تأتي به، وبالتالي يقع باطلا ولا يجزي، بخلاف ما إذا قلنا أن حديث لا حرج يرفع خصوص الإلزام ولا يرفع أصل الرخصة. فلو جئت بالوضوء الحرجي فأنت مرخص في الإتيان به، فيجزي هذا الوضوء الحرجي عن امتثال الأمر الواقعي. واضح. إن قلنا أن حديث لا ضرر حديث لا حرج يرفع الإلزام ويرفع الرخصة معا، يرفع الحيثيتين معا، نقول في هذه الحالة إن مفاد رفع الحرج هو العزيمة للرخصة، يعني الوجوب واللزوم، لأنه رفع اللزوم ورفع أصل الترخيص. وإن قلنا إن حديث لا حرج يرفع خصوص الإلزام لكنه لا يرفع أصل الرخصة، كان مفاد حديث الرفع هو الرخصة للعزيمة، لأن الذي ارتفع هو خصوص الإلزام فقط وفقط، وبقي الترخيص. وبالتالي كما يجوز لك الإتيان بالوضوء يجوز لك ترك الوضوء. واضح. هذا تمام الكلام في تصوير أصل المسألة. بالتالي الآن نقول، هل رفع الحرج على نحو الرخصة أو على نحو العزيمة؟ ذهب السيد صاحب العروة، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي رحمة الله عليه، إلى أن رفع الحرج على نحو الرخصة لا على نحو العزيمة، بينما استدل المحقق النعيمي على أن رفع الحرج على نحو العزيمة لا على نحو الرخصة. شيخنا الإيرواني ماذا تقول؟ يقول: أذكر دليلين على أن رفع الحرج على نحو اللزوم وأردهما. النتيجة يثبت الشيخ الإيرواني أن رفع الحرج على نحو الرخصة وفاقا لصاحب العروة وخلافا للمحقق النائمي. واضح. هذه خلاصة المطلب. نقرأ هذا المقدار. النقطة السابعة: هل رفع الحرج رخصة أو عزيمة؟ إذا كان وجوب الوضوء في حق مريض حرجيا فلا إشكال في ارتفاعه بالقاعدة، يعني في ارتفاع وجوب الوضوء بالقاعدة، يعني بقاعدة لا حرج. ولكن لو فرض أنه هذا المكلف تكلف وأتى به بالوضوء الحرجي بالرغم من كونه حرجيا في حقه، فهل يقع منه صحيحا؟ هذا في حق القيد مهم لبيان أن المراد بالحرج هو الحرج الشخصي دون الحرج النوعي. إن الجواب عن ذلك عن صحة الوضوء وعدم صحته يرتبط بتحقيق نقطة، وهي هل المقصود من القاعدة رفع الإلزام بالوضوء فقط وفقط؟ هل المقصود من القاعدة رفع الإلزام بالوضوء بالخصوص دون الرخصة في الإتيان به، يعني دون رفع الرخصة في الإتيان به بالوضوء؟ هذا القول الأول، الاحتمال الأول. أو أن المقصود منها قاعدة لا حرج رفع الإلزام والرخصة معا، هذا الاحتمال الثاني. فعلى الأول، الاحتمال الأول، المقصود رفع خصوص الإلزام دون الرخصة، يقال إن الرفع في القاعدة وارد بنحو الرخصة، أي أن المكلف مرخص في ترك الوضوء مثلا وليس بملزم به، يعني بترك الوضوء، ولكنه في نفس الوقت مرخص في الإتيان به، الإتيان بالوضوء، في حين انه المكلف على الثاني، الاحتمال الثاني، وهو ان يكون الرفع لكل من الالزام واصل الرخصة. يقال ان الرفع وارد بنحو العزيمة، حاشي يقول المقصود من العزيمة هو الالزام والوجوب، أي أن المكلف ملزم بترك الوضوء مثلا وليس مرخصا في ذلك في ترك الوضوء. وقد اختار جماعة منهم السيد الجزي في الغروة الوثقى، يقول رجل مثلا 18 من فصل مسوغات التيمم، هذه الإشارة مهمة لأنه من خلال مبحث فهم من الفتوى أن السيد الجزي يرى الرخصة، ربما من فتاوى أخرى يفهم شيء آخر، ولذلك جيد الإشارة إلى المبحث. كونه بنحو الرخصة دون العزيمة، في حين اختار آخرون كونه بنحو العزيمة، واضح. وقد يستدل على كون الرفع بنحو العزيمة دون الرخصة بوجهين، بعد كونه يعني كون الرفع في العبارة السابقة، وجهان. الوجه الأول ربما يكون جديد علينا، لكن الوجه الثاني ألفناه كثيرا. الوجه الأول، استدل المحقق الناهيني رضوان الله عليه بآية الوضوء. هذه الآية تقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، بيت القصيد، بيت الشاعر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن ما هو موضوع وجوب التيمم؟ عدم وجدان الماء. قالت فلم تجدوا ماء، يعني إذا تحققت موجبات الحدث، إما الحدث الأصغر وإما الحدث الأكبر. الحدث الأصغر، جاء أحد منكم من الغائط. الحدث الأكبر، أو لامستم النساء، يعني جمعتم النساء، فلم تجدوا ماء حتى تغتسلوا أو تتوضأوا، فتيمموا صعيدا طيبا. إذن هناك موضوع للوضوء وهناك موضوع للتيمم. موضوع الوضوء هو المكلف الواجد الجديد للماء موضوع التيمم هو المكلف الفاقد للماء. نص الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني موضوع وجوب التيمم المكلف غير الواجد للماء، يعني المكلف الفاقد للماء. وبالتالي ما هو موضوع وجوب الوضوء؟ المكلف الواجد للماء، يعني المكلف القادر على تحصيل الماء. إلى هنا استفدنا من الآية الكريمة موضوع وجوب الوضوء وهو المكلف الواجب للماء، وموضوع وجوب التيمم وهو المكلف الفاقد للماء. واضح إن شاء الله. إذا تبين هذا واتضحت هذه المقدمة، نقول لو التزمنا بأن سقوط الوضوء على نحو الرخصة للعزيمة لزم اجتماع المتناقضين، وهذا لا يمكن الالتزام به. كيف يلزم؟ إذا قلت سقوط وجوب الوضوء في حالة الحرج رخصة لا عزيمة، فمعناه أن المكلف مخير بين الإتيان بالوضوء وبين الإتيان بالتيمم، ولا يأتي بالوضوء إلا إذا تحقق موضوع الوجود وموضوع الوضوء وهو وجدان الماء، ولا يأتي بالتيمم إلا إذا تحقق موضوع وجوب التيمم وهو فقدان الماء. فإذا كان المكلف مخيرا بين الإتيان بالوضوء معناته واجب للماء، وبين الإتيان بالتيمم معناه أنه فاقد للماء، فيلزم أن يكون المكلف هو واجد للماء وفي نفس الوقت هو فاقد للماء، فلزم اجتماع المتناقضين وجدان الماء وعدم وجدان الماء، وجدان الماء وفقدان الماء، وهذا لا يمكن الالتزام به. واضح إن شاء الله. أريد أكرر الخلاصة. الآية قالت فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. المقدمة الأولى: موضوع وجوب الوضوء هو وجدان الماء، وموضوع وجوب التيمم هو فقدان الماء. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: لو التزمنا بأن سقوط الوضوء في حالة الحرج رخصة لا عزيمة، يلزم الالتزام بمحذور لا يمكن الالتزام به وهو اجتماع المتناقضين. كيف؟ لو قلنا ان سقوط وجوب الوضوء بنحو الرخصة فمعناه ان المكلف مخير بين الاتيان للوضوء وبين الاتيان بالتيمم، ومعنى ذلك ان المكلف هو واجد للماء وفي نفس الوقت هو فاقد للماء، لازم اجتماع المتناقضين. واضح التناقض بعد وجود وعدم، واجد وغير واجد. نقرأ هذا المقدار. وقد يستدل على كون الرفع بنحو العزيز. قال وقد يستدل لأنه سيناقش في الاستدلال. وقد يستدل على كون الرفع بنحو العزيمة دون الرخصة بوجهين. الأول ما تمسك به الشيخ النعيمي في خصوص مسألة الوضوء وحاصله إن الآية الكريمة وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. واضح ولا؟ هل تيمموا على الصعيد، صعيد إما مطلق وجه الأرض وإما خصوص التراب الخالص من الأرض. تدل الآية على أن موضوع وجوب الوضوء هو الواجب للماء. من وين عرفنا أن الموضوع هو الواجب؟ لأنه قالت فلن تجدوا ماء. موضوع التيمم عدم وجدان الماء، يعني فقدان الماء. إذا موضوع وجوب الوضوء وجدان الماء. هو الواجد للماء بمعنى القادر عليه، يعني على تحصيل الماء. وموضوع وجوب التيمم هو الفاقد للماء بمعنى غير القادر على تحصيل الماء، بمعنى غير القادر عليه. فإذا فرض كون الرفع قاعدة لا حرج بنحو الرخصة دون العزيمة، فهذا يعني أن المكلف يجوز له في حالة الحرج كلا الأمرين، التيمم والوضوء بعد مخير، وهو غير ممكن أنه يكون مخير. لماذا؟ لأن لازمه لازم التخيير، لازم جواز الإتيان بكلا الأمرين في حالة الحرج، كون المكلف واجدا للماء وفي نفس الوقت وغير واجد له، غير واجد للماء، وهو مستحيل كون واجد وغير واجد لكونه اجتماعا للمتناقضين. أما كيف يلزم كونه واجدا وغير واجد من الاستدلال؟ من وجود الحكم على وجود الموضوع، يجوز له الوضوء والتيمم، يعني الحكمة قد تحقق في حقه الوضوء والتيمم. إذا الموضوع ما وجدان الماء وعدم وجدان الماء قد تحقق في حقه. أما كيف يلزم كونه واجدا وغير واجد؟ ذلك باعتبار أن الوضوء إذا كان جائزا فلازمه كونه، يعني كون المكلف واجدا للماء، إذ موضوع وجوب الوضوء هو الواجد للماء كما تقدم. وإذا كان التيمم جائزا له للمكلف أيضا فلازمه كونه، فلازمه لازم جواز التيمم كونه كون المكلف فاقدا للماء، لأن موضوع وجوب التيمم هو فقدان الماء. وبالجملة على العموم لا يمكن أن يكون رفع الحرج بنحو الرخصة، لأن لازمه يعني لازم الالتزام بكون رفع الحرج بنحو الرخصة التخيير بين الوضوء والتيمم في حالة الحرج، وهو غير ممكن، وهو يعني التخيير بين الوضوء والتيمم في حالة الحرج غير ممكن، لأن لازم التخيير اجتماع المتناقضين، وأن المكلف واجد للماء وغير واجد له للماء، هذا نقيضان لا يجتمعان. واضح إن شاء الله. الشيخ الإيرواني يناقش كلام وحقق النعيمي، يقول متى يلزم اجتماع المتناقضين؟ يلزم اجتماع المتناقضين في هذه الصورة إذا قلنا بوجوب الوضوء بنحو التعيين وبوجوب التيمم بنحو التعيين. والآية المباركة ناظر إلى وجوب الوضوء أو وجوب التيمم بنحو التعيين. أنت يتعين عليك الإتيان بالوضوء، فإن لم تجد الماء يتعين عليك الإتيان بالتيمم. الآية الكريمة حينما قررت أن موضوع وجوب الوضوء هو الواجب للماء، وموضوع وجوب التيمم هو المكلف الفاقد للماء. قررت وجوب الوضوء على نحو التعيين او على نحو التخيير، على نحو التعيين بحيث اذا وجدت الماء يتعين عليك ان تتوضا ولا يجوز لك ان تتيمم. وهكذا اذا فقدت الماء يجب عليك التيمم، اصلا ما تقدر انت تتوضا مهما موجود. واضح ولا؟ فالآية المباركة ناظرة إلى وجوب التيمم على نحو التعيين ووجوب الوضوء على نحو التعيين. وفعلا موضوع وجوب الوضوء على نحو التعيين وموضوع وجوب التيمم على نحو التعيين بينهما تناقض. الواجد للماء موضوع للوضوء، والفاقد للماء موضوع لوجوب التيمم. هذان بين موضوعيهما يوجد ماذا؟ التناقض. لكننا لا ندعي حينما نلتزم بالتخيير ان وجوب الوضوء ووجوب التيمم على نحو التعيين، وانما نقول بوجوب احدهما على نحو التخيير. نحن نقول ان المكلف مخير بين الاتيان بواحد منهما، ولا ندعي انه ياتي بكل منهما على نحو التعيين. لا ندعي هذا. نحن لا ندعي ان المكلف ياتي بكل منهما على نحو التعيين، وانما ندعي ان المكلف ياتي باحدهما على سبيل التخيير. وهذا الالتزام الذي نلتزم به لا يلزم منه اجتماع المتناقضين، لان موضوع الوضوء هو الواجب للماء اذا اريد بالوضوء على الوضوء على نحو التعيين، وهكذا موضوع وجوب التيمم الفاقد للماء المراد به ماذا؟ وجوب التيمم على نحو التعيين. واضح ان شاء الله؟ ملتفتين من الآية الكريمة نستفيد وجوب الوضوء والتيمم على نحو التعيين والتخيير، على نحو التعيين. تتوضؤون لم تجدوا ماء فتيمموا، يجب التيمم. واضح ولا؟ وبالتالي الاستدلال بالآية والنقد بالآية علينا أجنبي، لأن الآية ناظرة إلى الوجوب على نحو التعيين، ونحن ناظرين إلى الوجوب على نحو التخيير. واضح الجواب أو لا؟ ملتفتين له؟ يقول ويرده: إن الجمع بين المتناقضين يلزم لو فرض أننا قلنا بوجوب كلا الأمرين، الوضوء والتيمم بوجوب كلا الأمرين على المكلف بنحو التعيين كما هو مفاد الآية الكريمة، بمعنى أنه يجب الإتيان بالوضوء بنحو التعيين وبالتيمم بنحو التعيين، تأتي بهما معا. نحن لا نلتزم أن تأتي بهما معا. نحن حينما نقول رخصة يعني تأتي بأحدهما، يجوز لك أن تأتي بأحدهما، وكفى الله المؤمنين القتال، ولا يجب الإتيان بكل منهما بكليهما. أي أنه آنذاك يعني آنئذ نلتزم بوجوب الوضوء والتيمم على نحو التعيين يلزم الجنبين المتناقضين. أما إذا قلنا بوجوب كل واحد منهما بنحو التخيير، أنت مخير بين الإتيان بالوضوء وبين الإتيان بالتيمم، يعني يكفي أحدهما. أما إذا قلنا بوجوب كل واحد منهما بنحو التخيير، أي هو مخير في الإتيان بأحدهما، فلا يلزم المحذور المذكور. ما هو المحذور المذكور؟ اجتماع متناقضين، لأن الوجدان ليس موضوعا لوجوب الوضوء بنحو التخيير. واضح أو لا؟ وجوب الوضوء بنحو التخيير مو موضوع وجدان الماء. ولذلك حتى لو أنت وجدت الماء أو فقدته يجوز لك أن تأتي بالوضوء ويجوز لك أن تأتي بالتيمم. واضح أو لا؟ وهكذا التيمم مو موضوع فقدان الماء، إذا التزمنا بالتخيير أنت مخير أن تأتي بالوضوء، وجد الماء بالتيمم، وجد الماء أو لم يوجد. واضح أو لا؟ يقول هكذا، لأن الوجدان ليس موضوعا لوجوب الوضوء بنحو التخيير، بل هو يعني وجدان الماء موضوع لوجوبه وجوب الوضوء بنحو التخيير. وهكذا بالنسبة إلى الفقدان، فإن الفقدان فإنه يعني فقدان الماء موضوع لوجوب التيمم بنحو التعيين، وليس موضوعا لوجوب التيمم بنحو التخيير. إذا أنت مخير وجد الماء ولم يوجد، لأن ذلك يعني أن وجود فقدان الماء هو موضوع وجوب التيمم بنحو التعيين هو المستفاد من الآية الكريمة. الآية قالت متى رتبت متى التيمم فلن تجدوا ماء، هذا الذي استفيد. وأما إذا وجدتم ماء ما تنتقل بعد إلى التيمم، لأن ذلك هو المستفاد من الآية الكريمة. والمفروض أننا لا نقول بوجوب كل منهما بنحو التعيين كما هو مفاد الآية، بل نقول بوجوب أحدهما بنحو التخيير. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الدليل الأول الذي أقيم على أن رفع الحرج عزيمة وليس برخصة، وقد نوقش. الدليل الثاني، نحن متى نلتزم بكون الوضوء بنحو الرخص سقوط الوضوء بنحو الرخص لا بنحو العزيمة؟ لو قلنا إن حديث رفع الحرج يرفع الإلزام لكنه يبقي أصل الملاك وأصل الطلب وأصل الرجحان، عندنا حيثية. الحيثية الأولى كون الوضوء فيه ملاك راجح مطلوب، والحيثية الثانية الإلزام. فلو التزمنا أن حديث رفع الحرج يرفع خصوص الإلزام ويبقي الملاك ويبقي أصل الطلب، يبقي أصل المشروعية، يبقي أصل الراجحية، لأمكن أن نلتزم أن المكلف مخير في حالة الحرج ومرخص، في غير حالة الحرج ملزم لوجود الإلزام، في حالة الحرج يبقى أصل الطلب والرجحان والمشروعية. ولكن ما هو الدليل على وجود أصل الرجحان وأصل الطلب وأصل المشروعية؟ الدليل هو الوجوب، والوجوب قد سقط بحديثنا في الحرج. وحيث لا دليل على الملاك فالقول بوجود الملاك عليه، وحيث لا دليل فهذا القول عليه. أنت تلتزم أن الملاك موجود وأن المشروعية موجودة، الراجعية موجودة، أصل الطلب موجود، نقول لا دليل، وحيث لا دليل فإليه العلمين. واضح إن شاء الله. الشيخ الإيرواني يجيب وقد أجبنا مسبقا، عندنا دليل، الدلالة على وجود الملاك، الدلالة على وجود الراجحية، الكشف عن وجود المشروعية ليست منحصرة وليس منحصرا بخصوص الوجوب، حتى نقول إذا سقط الوجوب لا دليل على وجود الملاك، بل إن نفس حديثه لا حرج كما هو حديث لا ضرار امتناني ونفس نفس هذا الامتنان يكشف عن وجود ميلاك. عجيب كيف، لانه اذا كان اصلا ما في ميلاك في الوضوء، رفعه ليس امتنانا، واضح ولا؟ اذا اصلا ميلاك ما موجود، مشروعية ما موجودة، راجعية ما موجودة، رفعه ليس منا على الامة، وانما المن على الامة. اذا كان الميلاك في الوضوء موجود لكن لوجود مانعين، الله عز وجل رحمة بهذه الأمة المرحومة يرفع عنهم هذا الوضوء، واضح ولا؟ هكذا يتحقق الامتنان. إذا كان ملاك المشروعية والراجحية موجودا في الوضوء لكن لوجود مانع وهو المشقة الشديدة في هذا الوضوء، الله عز وجل منا عليه على العباد ورحمة بالعباد يرفع هذا الوجوب، هنا يتحقق الامتنان. فنفس امتنانية القاعدة، نفس امتنانية حديث لا حرج، تكشف عن وجود ملاك. وإذا وجد الملاك يكفي وجود الملاك لتصحيح الوضوء. فنلتزم أن حديث الرفع يرفع بنحو الرخصة لا بنحو العزيمة. يا أخي إذا تلتزم إلا المكلف مخير بين الوضوء وبين التيمم. يقول الشيخ لا نلتزم، لا نلتزم لا لأن القاعدة لا تقتضي ذلك، القاعدة تقتضي ذلك، لكن يدعى وجود إجماع على أنه إذا أمكن التيمم لا تنتقل النوبة إلى، إذا أمكن الوضوء لا تنتقل النوبة إلى ماذا؟ التيمم. ولا ينتقل إلى التيمم إلا إذا فرض عدم التمكن من الوضوء، فالذي يمنعنا في خصوص بعض الوضوء هو الإجماع، هو الذي يمنعنا، مو أن مقتضى حكومة قاعدة لا حرج، مقتضى حكومة قاعدة لا حرج سقوط الوضوء بنحو الرخصة لا بنحو العزيمة. قلنا بسقوط الوضوء بنحو العزيمة في خصوص باب الوضوء لوجود إجماع تعبدي، واضح؟ نقرأ هذا المقدار. الدليل الثاني على أن السقوط بنحو العزيمة، إن كون الرفع في قاعدة نفي الحرج بنحو الرخصة دون العزيمة يتم لو فرض أننا قلنا بأن المرفوع بالقاعدة هو خصوص الإلزام دون أصل الطلب والرجحان والملاك يعني والمشروعية، إنه بناء على هذا يمكن الحكم بصحة الوضوء، بناء على هذا أن المرفوع هو خصوص الإلزام دون أصل الطلب يمكن الحكم بصحة الوضوء في موارد الحرج استنادا إلى الملاك والرجحان، يعني إلى وجود الملاك والرجحان استنادا يعني بالاستناد، ولكن هذا لا يمكن الالتزام به. هذا يعني ماذا؟ سقوط خصوص الإلزام وبقاء الملاك. لماذا لا يمكن الالتزام به؟ حيث إن الدال على وجود الملاك والرجحان هو الوجوب، فإذا رفع الوجوب بقاعدة لا حرج لا يبقى ما يدل على بقاء الملاك والرجحان حتى يمكن بواسطته الحكم بصحة الوضوء. فكأنما الدال على وجود الملاك هو الوجوب وحده، وحده لا شريك له، ونحن ننكر الانحصار. الكشف عن وجود الملاك لا ينحصر ولا يختص بخصوص الوجوب، بل ان هناك كاشف اخر وهو نفس امتنانية القاعدة. ويرده اننا ندعي ان قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، حيث انه وارد للامتنان على الامة الاسلامية، فهو يدل على مطلبين في آن واحد، المطلب الاول رفع الوجوب، المطلب الثاني وبقاء الملاك والرجحان. اذ لو كان الملاك والرجحان غير باقيين لما كان رفع الحكم في موارد الحرج امتنانيا، فان رفع الحكم انما يكون امتنانيا لو كان هناك ملاك يقتضي ثبوته، يعني ثبوت الحكم، ولكنه هذا الحكم يرفع من باب المانع، يعني من باب وجود المانع وهو الحرج. قد تقول اذا الملاك موجود كيف رفعه يصير ماذا؟ يصير امتنان. وجود الملاك امتنان، كيف رفع الملاك امتنان؟ خب رفع لموجود معنا، واضح ولا؟ وهو المشقة على المكلف، الشقة الشديدة وهو الحرج. أما إذا لم يكن له ملاك للحكم ملاك فلا قابلية لثبوته في نفسه، حتى يعني لثبوت الحكم في نفسه حتى يكون رفعه رفع هذا الحكم امتنانيا. أصلا له تبع حكم من دون وجود ملاك، وعليه فالحكم بصحة الفعل الحرجي في موارد الحرج هو المناسب. يعني لو توضأ، هذا الجواب على السؤال، لو خالف وتوضأ وكان الوضوء حرجيا يكون وضوء صحيح على القاعدة. لماذا؟ لأن الوجوب وإن سقط لكن الملاك موجود. واضح؟ تقول إذا بنحو الرخصة لا نحو العزيمة تلتزم بالتخيير بين الوضوء والتيمم؟ يقول لا ألتزم، لا لدلالة قاعدة لا حرج، وإنما لوجود إجماع تعبدي. يقول عليه في الحكم بصحة الفعل الحرجي في موارد الحرج هو المناسب، اللهم إلا أن يدعى العقاد إجماع تعبدي على عدم الصحة، يعني على عدم صحة الوضوء في حالة الحرج، كما قد يدعى ذلك في باب الوضوء، وأنه انعقد إجماع على عدم التخيير بين الوضوء والتيمم. ذكر أن هناك دعوى إجماع على أنه لا يوجد تخيير بين الوضوء والتيمم، لكن ما ذكر أنه يدعى وجود إجماع على أن الوضوء في حالة الحرج ليس بمجزئ، وعليه نلتزم بالإجزاء الوضوء في حالة الحرج على القاعدة ويكفي امتنانية القاعدة إلا إذا ثبت وجود إجماع. هذا تمام الكلام في النقطة السابعة من حديث لا حرج. النقطة الثامنة، هل القاعدة تعم الحكم الوضعي أيضا؟ يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.